طبعا الموضوع بتاع اليوم وهو العلم الحادي عشر من علوم القرآن الكريم هيحتاج منكم شيء من التركيز بعض الشيء، ويمكن انا اليوم مش هطيل في المحاضرة لسببين. لاني اولا انا ما بحبش الكم بقدر ما بحب الكيف، يعني انا يهمني ان انت تاخد معلومة تستوعبها وتفهمها اكثر ما تاخد اربع خمس معلومات ويخشوا على بعض لتبقى فاهم الاولانية والتانية والتالتة والرابعة والخامسة. فده منهجي، انا دايما بحب الكيف ولا احب الكم، رقم واحد. رقم اثنين طبعا يعني الصحة بقى والتعب، ونسألكم الدعوة امين. موضوع اليوم انا بقول العلم، موضوع اليوم ده موضوع من الاهمية بمكان، لانه اولا بيهم المسلم، ثانيا دندا حوله اعداء الاسلام كثيرا، دندا حوله اعداء الاسلام كثيرا. وانا بقول دايما خدوا بالكم من المواضيع اللي بتكون محل شبهة وبيستغلها اعداء الاسلام للطعن في الاسلام، خاصة كما قلت من الان يعني معظمكم زي ما الاخ محمد بيتكلم بيدخل على النت، ولما بيدخل على النت يعلم يقينا ان النت اصبح دلوقتي مليء بالشبه التي تلقى على الاسلام، وكلاب كثيرين سواء كانوا صغار السن او كبار السن الان في دول اوروبا وامريكا يعني يتصيدون للاسلام ولاهله. في الوقت طبعا اللي احنا مشغولين فيه بتوافق الامور، ودي الصبغه العامه للاسف للمسلمين الان، هم بيمخلوا في عرض الاسلام، وفعلا انا باوقن تماما بل باقسم بالله على هذا، ان احنا في الوقت اللي النبي قال عنه وفيه ستتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلات على قصعتها، وده اللي حاصل الان. فسيل جرار كتب الان بينزلوها للطعن في القرآن وفي الاسلام، وصفحات فتحينها للطعن في رسول الله وفي الصحابة وفي الاسلام وما الى هذا. كان من ضمن ما قرأت وما هالني انه منزلين كتاب للطعن في القرآن خاصة، وقالوا ان القرآن الكريم كان ملعبة للعرب، وكل واحد يقرأه بالصورة اللي تتفق مع المعنى الذي يريد، تعبير واضح، كل واحد يقرأه بالصورة التي تتفق مع المعنى الذي يريده، وده كلام خطير جدا. نعم، لا هو مش طاعن في القراءات، لا لا انا مش عايز اقول كده، ده استغلال للقراءات مع الجهلة. يعني اللي هيبقى فاهم العلم اللي احنا هندرسه الان ده دلوقتي لن تخيل عليه هذه الكلمات، اللي مش هيبقى فاهم العلم ده هتخيل عليه هذه الكلمات، رقم واحد. رقم اثنين، هم في طعنهم في علم القراءات خلطوا الحابل بالنابل. يعني هديك مثال قالوه، وده مثال اقول لك على جراح السرعه. في قول الله سبحانه وتعالى: وما كنت متخذ المضلين عضوا. خلاص؟ قالوا ان من ضمن القراءات اللي قرات بها الايه: وما كنت متخذ المضلين، وان دي قراءه قراها الشيعه عشان يستغلوا اللفظ القراني لسب ابو بكر وعمر. ومن هنا نفذوا، قالوا ان القراءات ما هي الا خاضعه لهوى العرب، كل واحد بيقرا تبع المعنى الذي يريده. تبع المعنى الذي يريده. ده مطعم خطير جدا وكلام خطير جدا ينخضع به الجهال، لان رقم واحد هنقوله اللي انت مثلت بيه ده ما هوش من القراءات، وحتى ولو كان من القراءات هم القراءة صحيحة، ولكن توجيه المعنى لأبي بكر وعمر ده اللي ما هوش صحيح. وان في علم القراءات قاعدة بتضبطنا هنتكلم عنها ونفهمها، وعشان كده بقول لكم هذا العلم من الأهمية بمكان، وهو من العلوم كما قلت التي لم يفهمها اعداء الاسلام او فهموها ولكنهم استغلوها. ما هو اللي بيطعن هيبقى واحد من الاثنين، يا حمار مش فاهم وده وارد، يا اما فاهم ومع هذا بيزيف ما فهمه علشان يخدع الاخرين. في كلا الحالتين انت لو عندك العلم الصحيح، لو كان اللي امامك حمار هتصلح له، مش فاهم هتفهمه، لو كان اللي امامك مستغل هتوقفه عند حده. ومن هنا بقول وبقوله بداية، عليك ان تستقبل ما سوف نقول باذن صاغية، هو علم من الاهمية المكان وفهمه من الخطورة المكان، واستغلاله اخطر، استغلاله اخطر. هو عنوان الزركشي لهذا العلم بعنوان على كم لغة نزل القرآن، على كم لغة نزل القرآن. انا اريد الا تسيء فهم هذا العنوان، فليس المقصود على كم لغة ان القرآن متعدد اللغات فيقال باللغة نزل بلغة عربية وبلغة انجليزية وبلغة فرنسية، لا، ده المعنى على كم لغة من لغات العرب، يعني هذا كله كم لغة دي ده يدور في فلك اللغة العربية لأنه قرآنا عربيا، فكم لغة دي هذه لغات العرب، هذه هي لغات العرب. ان العربي ينطق الكلمة ويريد بها معنى، عربي اخر في مكان اخر ينطق الكلمة بصورة اخرى ويريد نفس المعنى، خد بالك من اللي هقوله، ويريد نفس المعنى وده وارد. يعني عندنا في مصر بننطق لغة، في السعودية بينطقوا لكنة ولغة، في سلطنة عمان مثلا كان معي اخ عماني دايما ينطق الضاد ضاء ضاء مضبوط، ده ما يكون مضبوط مضبوط، فدايما ينطق الضاد ضاء، لكن في النهاية المعنى اللي انا بقصده هو اللي هو بيقصده، ولكن اللغة بتختلف اللغة بتختلف. هذا معنى العنوان على كم لغة نزل القرآن الكريم. العمدة اللي دار عليها هذا الموضوع حديثان، كلا الحديثين في صحيح البخاري، خلاص. وانطلاقا بقى من هذين الحديثين سوف نتشعب في هذا الموضوع حتى نستوعبه تماما. هبدأ كما علمتك من قبل، قلت لك ان انت ما تخليش الموضوع يهرب منك، احنا هيجي معانا كلام كتير، لكن انا هستطيع اقول لك ان احنا هنبتدي كده وهنتوسع كده وهنرجع ننتهي كده، بحيث ان احنا سنحزم الموضوع بكل ما فيه، وتأخذه لانه قرأت في هذا الكتاب او في اي كتاب اخر لاي طالب علم من اصعب ما تكون، يعني ابن حجر تناول هذا الموضوع باطناب شديد جدا في فتح الباري في المجلد التاسع، يمكن فوق 15 صفحة، في النهاية تقرأهم تحس اني طالع من دماغك دخان وما انتش قادر تجمع شتات الموضوع اللي قدامك. ودي وظيفة المعلم بقى انه ما كانش يسر لك العصير ويدعي لك تهضم المعلومة يبقى زي اللي كده على طول انا بعتبره زي اللي فيه. وعشان كده انا باخد على بعض اخواننا يقول لك انا هقعد في الـ في الـ في, الـ في المسجد هشرح لطلبة العلم كتابا ما ينقله زي ما هو طلاسمه ويقوم الطالب العلم واخد بالك يعني ايه اللي استفاده راجل العلم قاعد يقرا وهو ردد وراه وخلاص على كده لا. فالموضوع بقول ليس من السهل انا اعلم هذا تماما من اصعب المواضيع اللي هصادفنا في علوم القران الكريم لكن ان شاء الله سنحاول ان نبسطه بحيث ان الكل يستطيع انه يستوعبه. تعالى اول حديث ورد قدامنا في هذا الموضوع انا قلت ان كلامنا هيدور حول حديثين خلاص. الحديث الاول ابن عباس يحدث عن رسول الله يحدث عن رسول الله. هنا في الكتاب عندك قال انه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. انا عايزك تصلح ده عندك في الكتاب علشان لما تيجي تحتج بهذا الحديث ما تحتجش بيه وانت جاهز لان لفظ الحديث عن ابن عباس يحدث عن رسول الله مفيش من حديث ابن عباس ان رسول الله قال. اكتب هذا اللفظ قدامك واقول لك ليه. صحح الكلمه دي عندك فوق وده فايده طبعا انك تراجع النصوص اللي قدامك مش بتقراها وخلاص. واقول لك فايده ده ايه علشان خطا كبير جدا لو قلت قال ابن عباس قال رسول الله دي هتتحسب عليك كطالب علم او كرجل علم خلاص. فالحديث بقول اهو عن ابن عباس يحدث عن رسول الله ليه انا بقول اولا الكلمه دي لان ابن حجر وهو يتعرض لهذا الحديث قال ان ابن عباس كان امينا ولفظ الروايه كان واضحا ابن عباس حدث عن رسول الله ولم يقل سمعت رسول الله ولم يقل قال رسول الله لان هذا الحديث هو ما اخذه مباشره عن رسول الله. هذا الحديث في الاصل من روايه ابي بن كعب وكان له قصة من رواية أبي بن كعب وسمعه من أبي ابن عباس وحق لابن عباس أن يحدث عن رسول الله لأن أبي ثقة صحابي ثقة فحينما يحدث ابن عباس أن رسول الله قال كذا وكذا فحق لابن عباس أن يقول هو ده اللي قاله النبي فعلا بدون شك واصلة. فأنا بقول لك تكتب عندك عن ابن عباس يحدث عن رسول الله وتروح بين قوسين ذلك لان الحديث سمعه ابن عباس من ابي ولم يسمعه مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صرحت بذلك بعض الروايات. طبعا هقول لك بداية الحديث ده كان له قصة. تعلموا ان ابي بن كعب كان من القراء وكان بل من اقرأ الصحابة لكتاب الله وده ما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم له واقرأكم لكتاب الله في ابي. فابي سمع رجلا يقرأ بقراءة غير ما تعلم هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه ذلك فذهب الاثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص في لفظ من الرجل قال له أنا سمعت هذا من رسول الله فلم يصدقه. فدخل الاثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبي بكل هذا قرأ على غير ما نقرأ فالنبي طالب الرجل ان يقرأ، فقرأ الرجل. قال: وكيف تقرأ يا أبي؟ وانت تقرأ ازاي؟ فقرأ أبي فقال: كلاكما اصاب. انت صح وصح. فأبي يقول: فوقع في نفس شيء، فوقع في نفس شيء، الشيطان دخل على طول كده بجمل الراجل ولا ايه، ولا على حساب القرآن كده كده، وقع في نفسه شيء. فالنبي على طول نظر اليه فطعنه في صدره، قال: لا تجعل الشيطان يلعب بك، خلي الشيطان صور لك حاجة انا هفهمك ازاي هو اصاب وانت اصاب. ثم ذكر هذا الحديث: اقرأني جبريل على حرف، اللي هي لغة قريش بلسان قومي، لغة اللي هي اللي احنا بنقرأ بها، اللي هي لغة او قراءة حفص، خلاص على حرف. فبي القراءة يقول: فراجعته، قلت له: طيب ده في يعني عندنا لكنات مختلفة، فممكن نقرأها بصورة ثانية؟ بيقول: ثم لم ازل استزيده فيزيدني، كل شوية يعني يديله القراءة، اداله بصورة قريش وبعدين بلغة تانية وبعدين بلغة تالتة، وهو عمال يستزيد وهو يزيده. بيقول: حتى انتهى الى 7 احرف، خلاص. فقرأ له بكم قراءة؟ طبعا احنا لسه هنقول ايه يعني ايه 7 احرف، خلاص. ف7 اشكال والوان وانواع من القراءات، خلاص. ده حديث تفهم من هذا ان القرآن وكلمات القرآن في متسعة في نطقها، وتنطق على 7 اشكال و7 الوان، خلاص، على 7 اشكال و7 الوان. بيقول اهل العلم، خد الكلام ده بقى وركز فيه قوي، ان ده اعلى منسوب تصل اليه الكلمة، يعني ما فيش كلمة تنطق بازيد من هذا، هو اعلى حاجة في كلمات نطقها لا يكون له الا وجه واحد، ما تلقلهاش غير وجه واحد. كما قالوا: لو قرأت 80 جلدة مش هتقرأها غير كده، هم 80، 100 جلدة مش هتقرأها غير كده، خلاص. في كلمات ممكن تنطقها بوجهين، في كلمات ممكن تنطقها ب3، في كلمات ممكن تنطقها ب4 اوجه، يعني في كلمات ممكن تنطقها ب3 اوجه، حتى ده في لغة العربية بصفة عامة، زي ما قلنا تنطق تقول خنزب وخنزب وخنزب، الثلاث اصحاح والثلاثة ليهم معنى واحد. في كلمات هتنطقها ب4 لغات، في كلمات 5، في كلمات 6، في كلمات 7، ما يزيدش عن كده، ما يزيدش عن كده. ده رأي بعضهم، قال ان الحديث ده بينص على ان اكثر اوجه للقراءة في الكلمة الواحدة تكون كام؟ 7، بلفظ هذا الحديث قعدت استزيد واستزيد لحد ما وصلني الى 7 احرف. طبعا مش كل الكلمات في اللغة العربية ليها 7 اوجه، زي ما قلنا في كلمات ليها وجه بس، في 2 بس، لكن اعلى كلمة ما تزيدش عن، ولذلك في فرق بين الوجه والمعنى، يعني في كلمات في اللغة العربية ليها 50 معنى لكن ما بلهاش اكثر من 7 اوجه. الوجه هو طريقة، شوف تعبيري، طريقة النطق، اما المعنى ده حاجة ثانية، زي ما قلنا خنزب خنزب خنزب، ادي اسمها ايه؟ طريقة النطق، طريقة النطق، ليغرق ليغرق، واخد بالك، ادي اسمها ايه؟ طريقة النطق. لكن المعنى ده حاجة تانية، عشان ما تجيش لما نيجي نقول الكلمات اللي ليها اكثر من معنى اقول في كلمات لها 20 معنى، فتقول لي ازاي تلف تقول سبع اوجه ما تخلطش الحابل بالنابل. الاوجه دي اسمها طريقة نطق، تعبيري واضح؟ طريقة نطق. المعنى ده شيء ثاني. خلاص. البعض قال اني سبعة اوجه، طب ما احنا عندنا فيه كلمات بتنطق بالقراءات العاشر، في عشر قراءات العاشر اهو، يبقى في ازيد من سبعة، فازاي بتقولوا ان اعلى رتم هو سبعة؟ فالبعض قال للرد على ده ان العدد لا يراد به الحصر وانما يراد به التكثير، وانت تريد التكثير في مكان اقل من عشرة بقولك سبعة، وتريد التكثير فيما مثلا في المئات فتقول سبعمائة. وده اللي بيسموك العرب لما تحب تبالغ هتبالغ في الافراد من سبعة خلاص، في العشرات سبعين، في المئات سبعمائة، ده يراد به التكثير ولا يراد به الحصر، كقول الله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون اموالهم كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. ده يراد به ليه التكثير، مش لازم سبعة مش لازم سبعمائة، لكن العرب دايما كانت بتستغل او بتستخدم السبعات دي في ارادة التكثير والتضعيف. ماشي. اذا مفيش مانع ان في كلمات ليها عشر اوجه ويبقى في قراءات عشر صحيحة، ما في اشكال في هذا. خلاص. ده اول حديث، واعتقد ان بدأ فهمك يتفتح. تخش على الحديث الثاني وهو ايضا عند البخاري. عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمات عمال يقولها بشكل هو ما سمعوش من النبي. خلاص. لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فكدت أساوره، فكدت أساوره. طبعا أنا جايب الحديث مختصر، لكن أنا طبعا رجعت في البخاري طرفت البخاري بالضبط. فبيقول طبعا مش هتلاقي الكلام ده اللي أنا هقوله دلوقتي ده مش هتلاقيه في الكتاب هنا، عايز تكتبه اكتبه، يعني عايز تنقل دلوقتي البخاري اسمعها لك وبعدين هكتبها لك، اصبر بس. خلاص. بيقول فكدت اساوره، اساوره في لغه العرب يعني ياخذ براسي وجايبه من دماغه كده. انت بتقول ايه؟ وكان عمر كما يقولون يعني معروف بانه شديد في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول فكدت اساوره في الصلاه. المشكله ان هو كان شو بيصلي ومع ذلك عمر كان عايز يجيبه من دماغه كده من راسه وهو بيصلي. فتصبرت، شوف الكلمة مش فصبرت، فايه؟ فتصبرت، عشان تفهم يعني انه ايوه بالعافية صابر بالعافية، شوف تعبيري صابر بالعافية. خلاص. يقول فتصبرت حتى سلم فلبته، لبته، لبته يعني ايه؟ طبعا مش ناخدها بلغه العصر تقول لك لبوا يعني ده ضربه وبتاع، لا، لبه بمعنى انه ياخذ الثوب فيجعله على لبته. شوف عامل ازاي؟ خانقه كده، خانقه كده، فياخذ الثوب فيجعله على لبته. شوف المسك ده دخل صاحبه للنبي كده، مش عارف يعني هو عمر كده. يقول فلبته بردائه. خلاص. يبقى لبته عرفنا عن ايه؟ اخذ ثوب على لبته كده بردائه. فقل من اقرأك هذه السورة؟ قرآن بيؤخذ السماع، فعايز يقول مين اللي علمك القراءه دي؟ لان نظر عمر قراءة ايه؟ خطأ، خطأ. من اقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال اقرأنيها رسول الله. اللي خلاني اقراها كده النادي. فقال كذاب ليه وسط نظر مش ممكن يكون النادي ولا طماع بس كان هو مطرحني غير كده خالص واضحة. طبعا كذابه على ظني خلاص. ولذلك هو هيقول له وليه قال له كذاب. قال كذاب فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقرأ منها على غير ما قرأت. ما تقوليش بقى النبي هو اللي علمك كده خلاص. يقول فانطلقت به اقوده صح زي ما قال الاستاذ وكو عمر كده اقوده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اني سمعت هذا يقرأ بصورة الفرقان على حروف لم تقرئنيه. اها هذا الوقت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك انزلت. هي نزل كده برضه. كذلك انزلت. ثم قال اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي اقرأني رسول الله. لعلم هذا قرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك انزلت. او زي ما انت قرأت كده نزلت. الله. ومن شوية قال الراجل مش كده? قال هشام بن حكيم قال له برضه كذلك ايه? فعايز يقول له نزلت كده ونزلت ايه? ونزلت كده. فنزلت كده ونزلت كده. طبعا الرواد يقوله هنا هو ما قرأهاش لعمر باكثر من قراءة ليه? لان عمر قرشي. فالدائرة بالقراءة اللي هي تعتبر سهلة عليه خلاص. هشام بن حكيم ده كان حديث عهد بالاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اكثر من طريقة واكثر من لهم في القراءة علشان اللي يسهل عليه منهم ها يقرأ بيه. استطلق يقرأ بيه. خلاص ده الفارق يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك انزلت. يبقى لما قرأ هو قال له كذلك انزلت ولما قرأ عمر قال له كذلك انزلت. ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف فقرأوا ما تيسر منه. يبقى الانسان هيقرأ بالطريقة اللي تكون بالنسبة له ايه? ميسرة. طبعا انا هخليك تكتب الحديث وهقول لك حاجتين قالهم ابن حجر مش موجودين هنا لانهم مهمين جدا. قالهم. الحاجة الاولانية طبعا في رواية خدها دي مهمة جدا. ان النبي قال انزل على سبعة احرف فقرأوا ما تيسر منه. في لفظ في غير البخاري ما لم تجعل رحمة عذابة وعذابا رحمة. يعني ما تجيش تغير في الكلام. ومن هنا ابن حجر لفت النظر لشيء مهم جدا. قال القرآن انزل على سبعة احرف. السبعة احرف دي مالها? منزلة. منزلة تبقى كلها سماعية. سماعية. فلا يقرأ بالتشهد. خد بالك بقى من الكلمة دي عشان اللي قرأوا المضلين. فقرأوها المضلين. قال فلا يقرأ بالتشهد. مش تبع لشهوتك. لا تدور على القراءات اللي نزل بيها دي وتقرأ بيها حين. فلا يقرأ بالتشهد. حمار يتكلم في الانترنت مش فاهم الكلام ده? فهم مش مستوعبه مش قارئ خلاص. فلا يقرأ كده يقول بالك منها دي قوي. فلا يقرأ بالايه? بالتشهد. وهي مما يعرفه العرب. سبع دول مما يعرفه ليه العرب. والغرض من ذلك قال لك هو وارد في الحديث. تقرأوا ما تيسر منه. يبقى الغرض منها ايه? التيسير وليس اللعب بالقرآن واستخدام ها الطريقة التي تعجبك. خلاص للتيسير. وعشان كده لما بيجي قراء القرآن الكريم واخد بالك واحد يقول لك بناها وبنيها مش بتسمع فيها ده اسمه لاعب بالقرآن. اسمه لاعب بالقرآن. ليه? لان اولا انت بتقرأ بصورة واحدة تكون ميسرة عليك. ثانيا انت لا تعدل عن الصورة الاصلية الا اذا كنت تقصد التيسير. يعني الصورة الاصلية اللي هي صورة حفص دي اللي احنا عارفينها صعب عليك زي العربي زي قلت لك كده اللي له لكنه معينه. بيقرأ باللفنة اللي اتفق معاه خلاص. ده لي عشان يجد لنفسه ايه تيسيرا. لكن ده مش القارئ اللي القراء دول مش بيقرأ كده للتيسير. ده بيقرأ كده للاستعراض والشهرة. ودي مصيبة تانية. ودي مصيبة تانية. يقرأ للاستعراض والشهرة. فلازم تاخدوا لكم كده. ولذلك هي العهاد دي هي اللي خلت اعداء الاسلام يسيئوا استخدام المواضيع دي ويضربوا امثلة بالناس دي. يضربوا امثلة بايه? بالناس دي. هي دي المصيبة. هي دي المصيبة. خلاص? هنا بقى وقع كلام ان الاحرف السبعة دي قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مش كده? ونزل هو الكف مش قال هو قعدت استزيد جبريل وقال لحد ما قرأ لي واصبح القرآن منزل على سبعة ايه? يبقى النبي عمل ايه? من مين? زي ما احنا قلنا مأخوذة بالسماعة. مأخوذة بالايه? بالسماعة. كانت ازاي? كانت ازاي? عشان نفهم على سبب احرف ازاي? ده بقى موسم الخلاف. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مجاش وقال اقرأوا الاية دي بلفظ كذا ولفظ كذا ولفظ كذا بصورة كذا وصورة كذا وصورة كذا صورة بصال يعني مش السيد بصور معينة. مجاش قال. مجاش قال. ومن هنا بقى دب الخلاف بين اهل العلم. ان الصور السبعة دي الاشكال السبعة دي والاحرف السبعة دي المقصود ده يكون معناها ايه? يكون معناها ايه? فبدأوا يختلفوا. القرطبي يقول اختلفوا لخمسة وعشرين وجه في تحديد القراءة او الاحرف السبع دي. خمسة وعشرين وجه. وفي النهاية ما ذكرش الخمس اوجه. خمسة وعشرين. فين بقى العشرين من الاحرف? او فين بقى الخمسة وعشرين من الاحرف? طبعا هيجي هنا الزركاتي هيذكر لك بعض الاقاويل وللخامس وللسادس هجيب سبعة تقريبا على ما اذكر او اكثر. خد بالك في خلاف اهل العلم. طبعا انا هقول لك استعملي بقى انا هقول لك الخلافات دي كل واحد تصور الاحرف السبعة دي تبقى ازاي. خلاص? فحنينه بساعة كده. وفي النهاية هلم. من خلال ايه? من خلال السنة برضه. هي اللي هتقول لك في العشر اقوال اللي انا هسمعهم لك دول انت ممكن تروح فين? وهنستدل ببعض قراءات الصحابة. عشان تفهم يعني ايه قراءة ده. خلاص? ده هو خلاصة الموضوع وهو ده لب وجوهر الموضوع ده. يبقى انت عرفت الموضوع ازاي بدأ والحكمة من القراءات دي ايه وانما هياش متاخدة تشهيرنا راح بذا كل واحد. لا ده الحديث واضح ان هو القرآن انزل كده. انزل كده. وجبريل قرأوا للنبي كده. والصحابة اقار والنبي اقار بعض. الصحابة على كده وعلمهم كده. وعلمهم كده. خلاص? اذا ليس الامر كما اعتقد المشوشون على الاسلام ان القراءات دي باب مفتوح كل واحد يخش فيقرأ بالقرآن بما يتبع هواء. فزي ما قال ابن حجر ليست على التشاهد. ليست على التشاهد. شوف الكلمة واللي خدها من الحديث مش جايبها من عنده. خلاص? مش جايبها من عنده. وعليه ان شاء الله تعالى هذا هو بداية الموضوع. الصورة بقت واضحة بالنسبة لك. هنخش في كرش الموضوع بعد كده. كرش بقى الخلافات اللي هتشوفها دي وبرضه هتعوز منك يقظة عشان هتفهم كل واحد عايز يقول ايه. وفي النهاية بعد ما هنطلع كرش الموضوع هنلمه ونقول ده اللي احنا عايزينه بس. خلاص? بس بارك الله فيك. كلمة ايه? النهي. يقول مش احنا قلنا بقى ان في اختلافات في المراد بكلمة حرف، هل هو لهجة ولا هو معنى ولا هو دي، لسه هنشوفه لسه هنشوفه. ماشي، بارك الله فيك.